اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا واجد يا جواد انفحني بنفحة خير إنك على ما تشاء قدير واغنني بحلالك عن الحرام وبطاعتك عن الآثام وبك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم ارحمني إذا عرق مني الجبين وارحمني إذا كثر مني الأنين وارحمني إذا دمعت مني العينان وضعف الجنان ويبس اللسان وارتخت اليدان وبردت الرجلان. وارحمني اللهم إذا واراني التراب وانقطعت الأسباب وفارقني الأهل والأحباب. وارحمني إذا اندرس رسمي وارحمني إذا نسي اسمي وارحمني إذ لم يزرني زائر ولم يذكرني ذاكر. اللهم رحمك أرجو اللهم رحمك أرجو اللهم رحمك أرجو اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين.